قنافذ مبتدأ مرفوع. ما؟ مبتدأ مرفوع لم ترفع يقال. لا. ليش مبتدأ النكرة؟ لا يبتدأ بالنكرة إلا في مثل عند زيد النمرة. ليس هذا إنما هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم قنافذ. زيد هداجونا. هداجونا صفة. نعم. زيد حوله. حول ظرف. ظرف مكان. ببيوتهم. وهو مضاف. حول بيوتهم. مضاف وبيوتهم مضاف إليه. وهو مضاف وهم مضاف إليه. مضاف إليه. أيوة زيد. ما علي محمد بما باع وجر ما ليس موصول ايوه المحل اسم جر اي نعم جيد كان في عمار ناقص اياها فاياها اسم كان اقوال لا تبع مع البيت ايش قلنا في البيت ممنوع ان يلي عامل الخبر كان يعني خبره لا إذا جاء مثل ذلك فإننا ننوي اسم كان واسم كان هو ضمير مستتر فهو ضمير ضمير الشأن غيره هو وإياه منصوب إياه مفعول به معمول ليعود والخبر هنا لا عطية خلينا عطية شيء عطية شيء لأنه نوينا اسم كان ضمير الشأن عطية عودهم إياه عود إياه لا خلينا بعدين هذا خلينا في مع اسم كان مع اسم كان واضح يا جماعة مش واضح البيت البيت واضح ما يوجد إياه مفعول مقدم على عامله وهو عوده طيب وعطية عطية المبتدأ لكان أو مبتدأ مرفوع توقيع الضمة أيوة وعوده خبر طيب إذا إذا إذا أعربنا على الظاهر ماذا نقول؟ عود فعل بدون أن ننوي عود فعل وفاعله نقول كان اسم في الماضي ناقص وإياهم مفعول به لعود وعطية اسم كان وعود فعل وفاعل ومفعول به محذوف جملة فعلية خبر خبر كان صح ولكن نقع في ماذا؟ نقع في الممنوع نقع في الممنوع وهو أن معمول الخبر جاء بعد كان مباشر والأصل أن معمول الخبر لا يلي كان مباشر وإنما يأتي لأنما يأتي مفصولا عنه فإن وجدنا في كلام العرب ما يهم ذلك قلنا نأتي بضميري واضح الأصل أنه ماذا الاسم كان ضمير الشأن ضمير الشأن واضح هذا الإعراب بحسب الظاهر وهو إعراب الكوفيين والصواب غيره فنقول ضمير اسم كان ضمير الشأن وإياهم مفعول لعود عطية مبتدأ وعود خبر عود فعل وفاعل خبر المبتدأ الثاني والجملة الاسمية كلها هي اسم هي وبما كان إياهم عطية لا لا لا قلنا خبر خبر كامل خبر كامل جيد خبر كامل نعم محمد واضح زيد فهذا ظاهره أنه مثل كان طعامك زيد آكلا وحنا قلنا أن هذا ممنوع ويتخرج ويتخرج على أن في كان يعني نأخذ من هذا الإشكال ضميرا مستترا هو ضمير الشأن وهو اسم كان نعم ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد قوله فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين فأصبحوا والنوى عالي معرسهم والنوى عالي معرسهم قال عرس بالشيء إذا نزل بالمكان ليلا وليس كل النوى تلقي المساكين وليس التقدير وليس المساكين تلقي كل النوى وليس المساكين تلقي كل النوى الحمد لله الحمد لله ومما ظاهره ايوه وصل ومما ظاهره